طيب، بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، عندنا مبحث فيما يتعلق بالفرائض، فيما يتعلق بالخنثى المشكل. الخنثى المشكل هل ما زال مشكلا في هذا الزمان؟ قديما كان مشكل عندهم، لكن في هذا الزمان مع وجود الطب المتطور، ما معنى مشكل؟ يعني له فتحتان، فتحة تشبه الذكورية، فتحة تشبه ماذا؟ الإناث. ما يعرف هل هو ذكر أو أنثى، هل هو ذكر أو أنثى. فاصطلح العلماء على أنه يسمى بالخنثى، الخنثى الذي لم يتضح أنه ذكر ولم يتضح أنه أنثى. فذكروا في باب الفرائض لأنه مشكل. ميراث الذكر يختلف عن ميراث الأنثى، ميراث الذكر يختلف عن ميراث الأنثى، فذكروا ما يتعلق بالخنثى المشكل. والخنثى المشكل عندهم على قسمين، إما أنه يرجى ماذا؟ اتضاحه، يتضح مع الأيام أنه ذكر أو أنثى، وإما أن لا يرجى. وعلى أنه يرجى له التقسيم، وعلى أنه لا يرجى له التقسيم. وهذا التقسيم يشبه أحوال الحمل الذي مرت معنا، يشبه أحوال الحمل الذي مرت معنا. فخليكم معنا، إذا مات الميت وترك زوجة وترك أما وترك ولد خنثى وترك عما، وترك ماذا؟ عما. ما عندنا إلا حالتان، إما أن يقدر هذا بذكر أو يقدر بأنثى. ما في أحوال، أحوال الحمل مرت معنا، ذكر أنثى، ذكرين أنثيين، ذكر أنثى، أحوال مرت معنا، ميت، الحال الخامسة. لكن هذه عندنا حالتان، هذه عندنا حالتان، إما أن يتضح أنه ذكر وإما أن يتضح أنه أنثى. فعندنا التقسيم نسردها سردا نمر عليها، زوجة وأم وخنثى، يقال ولد خنثى لأن حتى الولد يشمل الذكر والأنثى، ويقال عم. على أنه ذكر، المسألة من كم؟ على أنه ذكر، المسألة من كم؟ عندنا زوجة وعندنا أم وعندنا ولد خنثى على أنه ذكر، وعندنا العم، ها؟ المسألة يعني الأم الثمن لوجود الفرع الوارث هذا، سواء قلنا ذكر أو قلنا أنثى، وفي الأخير الأم لها الثمن، ما في إشكال. طيب، والأم الزوجة، قصدي الزوجة لها الثمن والأم السدس لوجود الفرع الوارث. طيب، وعلى أنه ذكر له الباقي، والعم يسقط، العم يسقط. المسألة من كم؟ إذا كانت المسألة فيها 6 و8، 6 و8 من كم؟ 24 دائما، 6 و8 فيها 24، 3 في 8 أو كذلك 4 في 6، المسألة من 24. كم نعطي الزوجة؟ ثمن 24 3، والأم وهي السدس 24 4، كم يبقى منها حتى نعطيه الذكر؟ 4 و3 كم يبقى؟ 17 لمن؟ لهذا الذكر، 17 لهذا ماذا؟ الذكر. ماذا نفعل بعد هذا المربع؟ نترك فراغ، فراغ، لأنه سيأتي معنا نعبي هذا الفراغ. طيب، الحالة الثانية على أنه على أنه أنثى، مسألة من كم؟ نفس الأمر، 8 و6، والبنت كم لها؟ النصف، البنت لها ماذا؟ النصف. إذا عندنا كم؟ 6 و8، مسألة من كم؟ 24، نفس الأمر، نعطي الأم 6 4 ونعطي الزوجة 3، كم يبقى؟ لأن فيها معنى عم الآن هنا، نصف 24 12 للبنت، كم يبقى؟ 12 مع 4 مع 3 5، لمن؟ للعم، 5 ماذا؟ للعم. إذا انتهينا من هذه المرحلة، ماذا نفعل؟ عندنا أصل مسألة من 24 وأصل مسألة من 24، ننظر بين أصول المسائل بالنسب الأربع، 24 24، بالنسب الأربع إيش بينهما؟ تماثل. إذا الجامعة تكون كم؟ 24 مباشرة. ثم ماذا نفعل؟ نقسم 24 على الأولى 24 1، وعلى الثانية 1. ثم ما نفعل؟ نريد نعبي الفراقات الذي مرت معنا. الفراق الأول 1 في 3 بكم؟ ب3، 1 في 4 4، 1 في 17 ب17. ماذا نفعل عليها؟ هذه نجعل عليها دوائر خاصة. ثم نأتي للثاني وهو 1 في كم؟ 1 في 3، 1 في 4، 1 في 12، 1 في كم؟ 5، 1 في 5 ب5. ثم بعد ذلك ماذا نفعل؟ بعد الجامعة الآن نحاسبهم بالأضر. الآن الأم هل يختلف الزوجة؟ هل يختلف ميراثها؟ لا، فنجعل لها 3. الأم نفس الأمر، نجعل لها كم؟ 4. عندنا ولد الخنثى يختلف حاله بين 12 و17، نجعل لها كم؟ 12. نجمل الآن، العم يسقط في بعض الأحيان، نجعل 0. نجمل 12 و4 و3 كم تكون عندنا؟ 19، كم يبقى؟ 5. يسمى هذا موقوف، هذا موقوف إلى ماذا؟ إلى أن يتضح هذا الشخص، إلى أن يتضح هذا الشخص. فإذا الآن عندنا نجعل حالين، حالة ذكر وحالة أنثى. إذا جعلنا حالة ذكر، ماذا نزيد فوق 12؟ الخمسة هذه الباقية إذا اتضح أنه ذكر، عندنا حال ذكر وحال أنثى، اتضح أنه ذكر نعطيه الخمسة يكون 17، وإذا اتضح أنه أنثى العم نعطيه الخمسة، العم نعطيه ماذا؟ الخمسة في هذه الحالة. واضح ولا لا؟ هذه خلاصتها، هذه خلاصة إذا كان يرجى يعني انكشاف اتضح ماذا؟ حاله، إذا كان يرجى اتضح ماذا؟ حاله. أما إذا لم يرجى ماذا اتضح حاله فلها مسألة ماذا؟ أخرى. لكن هذه المسائل العصرية الآن شبه ما لها أثر، الآن مع الطب الحديث يكتشفون مباشرة أنه إما ذكر وإما أنثى، إما ذكر. طيب بقي عندنا المشكل هذا في من؟ في الأب، في الأم، في الزوجة أو الزوج؟ يمكن يكون زوجة مشكلة، زوج مشكل، أب، أم، لا يمكن يكون زوج مشكل لأنه زوج أصبحت زوجة ولا زوجة. إذن يكون في من؟ ها؟ يكون في من؟ يعني في الفرع الحواشي، في الفروع الحواشي الأصول ما يمكن يأتي عليهم. هذا قد يكون في الأخ، قد يكون ماذا؟ في ابن الأخ، قد يكون في العم ابن العم، وهكذا في الحواشي لا يمكن يكون في الأصول. زوج زوجة، أب أم، أبدا لا يمكن يسمى شيء مشكل. كيف مشكل هو أصبح أب؟ من جاء؟ فين جاء هذا؟ هذا يسمى. على كل يعني هذه المسألة ذكرناها فقط من باب الفائدة، وإلا ما في في هذا العصر والله أعلم ما يسمى بالمشكل، ما يسمى ماذا بالمشكل عندهم. بارك الله فيه. طيب بقي سؤال ولا أمن الذي بحث في الرجال؟ قلنا نبقى أيام يوم وليلة صعب. طيب لو أنا بارك الله فيه.